المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع حلقتنا نرحب بصاحب الفضيلة، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. أهلا بكم وبالمستمعين. نعود إلى رسالة بعثها المستمع طارق من جمهورية مصر، يقول في أحد أسئلته: اشتريت سيارة من إحدى الشركات التي تقوم ببيع السيارة بالتقسيط، لكنهم طلبوا مني أوراقا وضمانات ثبوتية كثيرة ولم أستطع إحضارها، وكان عندي أمانة لخالي الذي يعمل في الخارج، وهو مبلغ 30,000 جنيه قيمة السيارة نقدا حالا، فاشتريت السيارة من الشركة بهذا المبلغ وقمت بالتسديد في حساب خالي بنفس ضماناتي وشروطي وأعطيات الشركة، وعندما عاد خالي إلى مصر وجد مبلغا أكثر من 30,000، فأخبرته بما حصل، ولكن بعض الزملاء أنكروا ذلك وقالوا هذا ربا، فما حكم عملي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله محمد الذي ما ترك أمرا يقربنا من رضوان الله ويباعدنا من سخطه إلا بينه، فبين الحلال والحرام وحذر من الربا وما يدنو من الربا. إذا كان هذا المال الذي نما لخالك في حسابه فيه أرباح ربوية فهو لا يحل، وأما إذا أعطيت ما خالك اقترضت المال ثم رددت المال ومعه أكثر مما ترك خالك زاد على ذلك دون اشتراط منك بينكما، فلا حرج إذا قبله، ولا حرج عليك إذا دفعته له دون أن تكون هناك تشارط بينكما. والأبرأ للذمة أن لا يأخذ خالك إلا ما له فقط. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الباقيات الصالحات الواردة في سورة الكهف؟ هي الأعمال الصالحة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وأما الذي يبقى عن الدنيا ويصحب المرأة في رحلته بعد الدنيا إنما هي الأعمال الصالحة. الإنسان إذا رحل من الدنيا يتبعه إلى منزله الثاني، المرحلة التي تسبق القيامة، يتبعه ثلاثة: أهله وماله وعمله. أهله مشيعون، والمال لم يقتسم، فإذا وصل إلى القبر وأسلمه أهله إلى حفرته رجعوا ومعهم القدرة على التصرف بماله، ويبقى معه العمل، فإن كان صالحا فبقاء سار مؤنس، وإن تكن الأخرى فهي الخسارة. الأعمال الصالحة خير عند ربك ثوابا، نسأل الله أن يجعلنا منها الأعمال الصالحة. أحسن الله إليكم. يسأل يقول: النصارى يقولون بالتثليث وهو ألوهية الرب وعيسى وروح القدس، فمن يقصدون بروح القدس؟ النصارى يؤلهون مريم وعيسى والخلاق العليم جل وعلا،

لا يستفيدونه السامع لا زيادة علم ولا كسبا آخر، ويونس عليه السلام في ظنه صريح بأنه ظن، لا أن الأمر يعجز الله، لكن لما كان في بطن الحوت وجرت العادة أن ما كان في بطن الحوت ينتهي طعاما لهذا الحيوان، والعبد إنما يسبق إلى عقله وفكره ما جرت العادة بحصوله. أحسن الله إليكم. كأن السائلة فهمت من قوله تعالى فظن أن لن نقدر عليه، تسأل تقول هل ظن يونس عليه السلام أن الله لا يقدر عليه كان قبل النبوة أم أن هذا الظن كان بعد النبوة؟ هذا الظن بعد النبوة، لأنه لما استهم هو إياهم ووقع السهم عليه أرادوا أن يعيدوا الاستهام حتى لا يكون نبي الله هو الذي يرمى في البحر، هذا بعد النبوة. نعم. أحسن الله إليكم. سمعت من فضيلتكم أنه لا يشرع للإنسان أن يقول على القبر اسألوا لأخيكم الثبات فإنه الآن يسأل، هل معنى ذلك أنه خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الذي يتبادر لي، لأننا نحن لا نعلم هل الآن بدأ السؤال أو لم يبدأ، والنبي لم يقل صلى الله عليه وسلم حالما يوضع الإنسان في قبره يبدأ بالسؤال، وإذا دعي استغفر للإنسان فالاستغفار نافع في كل وقت حتى ولو كان الإنسان عند القبر. أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة المستمعين يقول لو اتفقت أنا وأخي لي عنده قطعة أرض بأن أجعل البنك يشتري أرضه ثم أقوم أنا بشرائها من البنك بالتقسيط، ثم يأتي أخي فيشتري الأرض مني بنفس القيمة أو يزيد عليها بعض الريالات، سؤالي هل هذه العملية تعتبر حيلة على الربا لوجود الاتفاقيات، وما هي الطريقة الصحيحة التي تنصحون بها؟ لا شك أنها ظاهرة ما دام أن الاتفاق أن البنك يشتريها من أخيك ليبيعها عليك البنك ثم يشتريها أخوك منك بهذه الصفة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، فما دام أن النية الاحتيال على الخروج مما يظن أنه يخرج منه بهذه الطرق احتيال على شيء لا يحل. أحسن الله إليكم. يقول من أذكار الصباح والمساء أن نقول بعد صلاة الفجر والمغرب لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يتحرك حتى يقولها، هل هذا صحيح؟ وهل المقصود أن لا نتحرك ولا حركة بعد السلام؟ المقصود بالحركة الانتقال وليست الحركة التي قد تسبق إلى الذهن، يعني أنه لا يقوم من مكانه حتى يقول ذلك هذه الأذكار. أحسن الله إليكم. يقول إذا فاتتني صلاة الظهر ثم جاء وقت صلاة العصر ولكني صليت العصر ثم بعد ذلك صليت الظهر، فهل صلاتي صحيحة؟ إذا كان ذلك حصل نسيانا نسيت صلاة الظهر فأديت العصر ثم تذكرت أنك لم تصلي الظهر فلا شيء سوى أن تصلي الظهر دون إعادة. وأما أن دخلت بصلاة العصر لأنك رأيت الجماعة يصلون العصر فدخلت معهم بنية العصر مع علمك أنك لم تصلي الظهر فإن هذه الصلاة لا تصح. أحسن الله إليكم. ما حكم البيع الذي يسمى الإيجار المنتهي بالتمليك، وما هو الضابط في تحريمه، وهل هناك بيع بديل له؟ التأجير المنتهي بالتمليك صدر من هيئة كبار العلماء في المملكة تحريمه، وأما هل هناك بيع بديل سواه فنعم، هناك البيع الصريح بدل ما يقال هذا استئجار تأجير، وفي كل فترة يدفع كذا وكذا، فإن تمت الأقساط صار بيعا، وإن لم تتم صار المدفوع أجرة، فهذا بيع محرم غير مستقر، وفي احتيال وغرر. قد يدفع الإنسان مبالغ كبيرة لا يمكن أن تكون أجرة في العادة، ثم في آخر قسط قد يعجز عن تسديد القسط فتنقلب تلك الأقساط السابقة أجرة أو بالعكس. فالصحيح عدم جواز هذا البيع، وما قررته هيئة كبار العلماء هو الحق إن شاء الله، وما سواه فباطل. أحسن الله إليكم. إذا كنت مسافرا ودخلت المسجد كي أصلي صلاة الظهر فوجدت جماعة تصلي وأدركت معها الركعة الأخيرة، هل أتم الصلاة 4 ركعات أم ركعتين؟ لأنني لا أعلم هل الإمام مقيم أو مسافر. ابن عباس لما سئل عن ائتمام المسافر بالمقيم قال يتم، وأن تلك السنة. أما لو صلى إنسان خلف إنسان وهو يظنه مسافرا وأدرك معه ركعة وهو يظن أن هذه الركعة ما أنه لم يفوته سوى ركعة واحدة، ثم صلى وانتهى وسافر، فالصلاة إن شاء الله صحيحة. أما إذا علم وهو في الصلاة أو بعدها أن الإمام مقيم فإنه يصلي صلاة المقيمين. أحسن الله إليكم. هذا أحمد الصالح عرضنا له عدد من الأسئلة في حلقة مضت، يقول في هذه الحلقة: أنا عندي حب للدعوة ولكني لا أملك الأسلوب الحسن ولا العلم الشرعي، هل مجرد مشاركتي في توزيع كتيبات العلماء من أمثال الإمام محمد بن عبد الوهاب والشيخ بن باز رحمهم الله وأشرط لعلماء بلادنا كافية في الدعوة؟ لا شك أن هذا عمل صالح ومن الدعوة، لأن من أعان على خير كان مشاركا لمؤسس ذلك الخير. فمن نشر كتب الدعوة السلفية، دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وما سبقه من دعاة الحق وما تلاه، ولو لم يكن عالما فإنه يكون ممن نشر العلم وسعى في تحقيق هداية الناس. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة أم نوال عرضنا أيضا لها مجموعة من الأسئلة في الحلقة الماضية، تقول: ذكر في إحدى الصحف أن امرأة توفي لها 3 من الأطفال على فترات، واكتشفت مؤخرا أن سبب الوفاة عاملة عندها كانت تستعمل طريقة إجرامية لتتخلص منهم، وبعد الفحص على 3 ظهر صدق ذلك، هل عليها شيء؟ أي هل تلزمها دية وهل هي مفرطة أم لا؟ أما إذا كان السؤال عن الأم هل هي مفرطة فنعم، إذا كانت ترى علامات التقصير، لكن ليس على الأم دية ولا كفارة، وإنما الشر والبلاء على المجرمة التي كانت تقتل هؤلاء الأطفال. وهذا ينبغي أن تحذر النساء الأمهات من ترك أطفالهن للخادمات، ولا سيما أولئك اللواتي يجعلن الخادمة بمثابة أم ومربية، فإن من ضعف دينها لا تبالي في إتلاف ما بيديها، لا سيما إذا كانت تتأفف من ذلك العمل. ففقد الدين ضعف الوازع، والتبرم بالعمل وغياب صاحب الشأن وترك المنزل لخادمة من أعظم مصادر الفساد وإتلاف الذراري، والحذر واجب على كل مسلم. أحسن الله إليكم. تقول بأنها تصلي أحيانا راتبة الفجر قبل الأذان بقليل، هل تجزئ هذه الصلاة أم لا بد أن تكون بعد الأذان مباشرة؟